كفرنا بما أرسلتم به وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى

تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وآتاكم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله.